كرسي كرسي قوية تعرف السؤال يعني ما بيتفضل يسمحوا لنا الجماعة لأن إذا رأى إذا رأى أحد أو مجموعة من الناس أن هذا كفر بواح وبالتالي يجوز الخروج عليه وظنوا أنه باستطاعتهم أيضا الخروج ظنوا هذا فهم في هذه الحالة يعني لا يخرجون على حاكم مسلم وإنما يخرجون على حاكم غلب ظن على ظنهم أنه كافر وأنه يقوم بالكفر البواح صحيح طيب ما إيش هذا طيب هذا طيب طيب طيبك الله في الدنيا والأخرى هل يجوز لنا تشبيههم في الخوارج مثلا أو خروجهم على الحاكم المسلم هل يجوز لنا هل أو هذه مسألة بقى مسألة الجواب عليها أبسط مما مر من البحث إذا قال إمام من أئمة المسلمين بأن الشيء الفلاني حلال ورأيناه نحن حراما هل نرد عليه أم لا جزاك الله خير ماذا تقول نرد عليه نرد عليه فإذا كان الذي يحلل ما ثبت شرعا تحريمه من العلم المجتهدين نرد عليه فإذا لم يكن من العلم المجتهدين ألسنا نرد عليه من باب أولى طيب فإذا كنت تصور أن هؤلاء في حدود رأيهم رأوا أن هذا الحاكم يعني ظهر منه الكفر البواح أي ظهر منه السبب الذي يفيد الخروج عليهم طيب ونحن رأيناهم بأنهم قد أخطأوا في ذلك فنحن نعاملهم بمعامل الخوارج لأنه أنت تظن الخوارج يعني ما اجتهدوا حينما خرجوا على أمة المسلمين سابقا اجتهدوا بلا شك لكن اجتهادهم كان خاطئا ثم الرسول صلى الله عليه وسلم تعرف ايش حدثنا عنهم قال يحقن احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وعبادته مع عبادتهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه فكون هذول اجتهدوا واخطاوا ليس بالذي لا يسوغ لنا ان نقول انهم فعلا اخطاوا خطا فاحشا لانهم يعني خسر المسلمين قوة كان المفروض أن ندخرها ليوم أسود نحن أحوج ما نكون إليهم فيه وباختصار هم ليسوا من أهل الاجتهاد وكيف نحاول أن نجد لهم أعذارا هؤلاء الذين أقاموا فتنة الحرم المكي أنا أعرف بعضهم شخصيا شباب غير لا هو نضج علما ولا فكرا فنقول والله هذول اجتهدوا والتفنى الدنيا بسبب اجتهادهم لانه كانوا ايش مجتهدين نحن نقول لهم او عنهم بانهم ليسوا من اهل الاجتهاد حتى نقدم لهم عذرا هذا اولا وثانيا هبهم من اهل الاجتهاد ولا علم الفقه لكن نحن نعتقد أنه لابد من الرد عليهم وفضحهم لكي يكون عبرة لغيرهم لأنه نحن ما استرحنا بعد من فتنة الخروج يعني أنا أظن أنه ربما يكون لهؤلاء ذيول شكرا الله فإذا قلنا يا أخي إن هذول مجتهدين معناه هولنا الأمر الأمر وفتحنا الطريق على غيرهم بأن يجتهدوا مثل هذه الاجتهادات. وأنا أعرف أشخاصا من غير الجماعة ذون حكى لي مرة أنه ذهب إلى باريس أو ألمانيا نسيت إيش قال، وهو لا يكاد يحسن قراءة آية أو حديث فضلا عن فهمها، فيقول لما يحكي لي عن شيء غريب من المسائل بقول لي كيف، بقول أنا كيف هذا، بقول والله أنا اجتهدت فرأيت هذا، أنا اجتهدت فرأيت هذا. مين أنت عدد تجتهد؟ يحرم ويحلل على كيف؟ فهذه مصيبة يا أخي، يعني بدل ما نحن نوجد لهم عذر بدنا نقلب العذر حجة عليهم. حجة عليهم مع وجود الفارق فارق لماذا؟ نحن نعتقد أنهم اصطدموا فعلا بكفر بواح قد لا مجموعة الحرم. ليس بحثنا في هذا، بحثنا في أنهم خرجوا، لأن قلت أنت أنهم يعني في حدود رأيهم أنه بيستطيعوا أن يقضوا. من الذي يستطيع أن يحكم هذا الحكم؟ يعني كيف تصور أنه يستطيع شيء من الناس ليس عندهم سلاح من كل نوع، ليس عندهم ما أمر الله به من قبلي وعلت له ما استطعت من قوة ومن رباط الخيل تريبون به عدو الله عدوكم؟ أنا أقول هذول الجماعة إن كانوا في المسجد الحرام، فتنة المسجد الحرام أو جماعة مصر، هؤلاء إن كانوا سلفيين في التوحيد أو في بعض المسائل فهن مقلدين للثورات الكافرة التي تثور في بلاد الدنيا، فإنهم سلكوا نفس الطريق الذي يسلكه الثوار. في ليلة لا قمر فيها كما يقولون جمعوا قليلا من الأسلحة، ربما سرقوها من بعض العناذر الأسلحة تبع الدولة، وظنوا أنهم بذلك استطاعوا أن يقيموا حكم الإسلام، رغم أن هذه الدولة التي لها الأساطين مختلفة الأنواع من سيارات وطيارات وإلى آخره. هذا ماذا يدل؟ يدل على أنه عقل صبياني تماما. لذلك لا نريد نحن أن يوجد لهم عذر، وليس لهم عذر عند الله عز وجل. آمنا أنهم رأوا كفرا بواحا، لكن كيف قدروا أنهم باستطاعتهم أن يقوموا على هذه الدولة؟ ثم أين في الإسلام ولما تقوم دولة الإسلام أن يشروا طريق القتل والغدر وهم بعد مختبئون في جحورهم ولم يعلنوا إسلامهم ودولة الإسلام ولو أنه في أول خطاها؟ من أين في الإسلام مثل هذا؟ أنا أشرت في بعض تعليقاتي أن الانقلابات الجارية اليوم والثورات هذا ليس من الإسلام في شيء. نعم حينما تقوم الدولة المسلمة ويكون هناك حاكم مسلم وله مجلس شورى وله نظام قائم على الإسلام، فحينئذ يقال الحرب خدعة خدعة خدعة. حينئذ يأمر هذا القائد أنه يا فلان أنت كفري شر فلان كما جاء في السنة، روح اقتل فلان. أما واحد يريس حاله على طائف من الناس يظن حاله أنه صار هو الحاكم بأمر الله، هذا ليس من الإسلام في شيء. هل ينطبق عليهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم ما خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها؟ ما ينطبق عليه، لأن هذا الخروج لما يكون في بيعة صحيحة شرعية، لكن حسبهم من طبق عليه مما ذكرنا. الشيخ طبعا نفس الأمر، يخرج على الأمة ولا يتحاشى من مؤمنها يضرب الضر والفاجر، كان خروج على الأمة. ما فهمت عليك الآن كلمتك الأخيرة، هل هي مثل ما قلنا آنفا هناك تأييد لي ولا تعقيب؟ لا أنت قلت أنه ما يطبق عليهم الحديث. أي ما ينطبق عليهم؟ أنا شايف أن الشيخ يعني نفس الفعل اللي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم ينطبق على كثير من الناس اللي خارجين في هذه الأيام. يخرج آل أمة كاذب الضر والحاجر ولا يتحاشى من المؤمن ولا يأتي لذا أن يحدث. لكن هؤلاء ليس كذلك. لا ما أقصد هؤلاء، أقصد بعض الذين يخرجون آل الأمة فيضربون الضر والحاجر. من تقصد مثلا؟ مثل مين؟ مثل مين يعني؟ يعني مثلا أنا ظننت أن هذا السؤال يعني مرتبط بالبحث السابق، فأيضا أنت تقول لا أعني هذا مثلا، يعني مثلا اللي من جماعة تكفير الهجرة في مصر في محافظة أسيوط جو عشان يرزون المحافظة، ما وصلوا لمن أرادوا هم أن يزعموا أنه يكون كافر أو كفر بواح، وإنما يعني ضربوا بعض المتأولين والجهلة وزعمهم أن هؤلاء يتترس بهم الحاكم فيجوز قتلهم ويبعثون على نيات. هل يعني قضية التترس هذه الذين يقولها دائما ما بعرف إذا كان هذا صحيح عن الجماعة فيكون الحديث ينطبق عليه، مش صحيح هذا الخبر؟ هو يتترس قضية التترس أنا سمعت منها شخصيا التترس يقول لك التترس فيه الحاكم يجوز أن تقتل اللي تصل الحاكم، وهناك فتوى تنسب لابن تيمية في الموضوع. نشوف بقى يا أخي هالفتوى لما تكون الدولة المسلمة قائمة، مش هن بيعملوا دولة بلاد غيرها ويجوب يطبقوا أحكام التي تنطبق. يعني هذا مثله مو تقتلوا جماعة 1000 2000 3000 بيجوا بقى كل ما شافوا سارق بيقطعوا ايده، كل ما شافوا زاني بيرجموه او يجدوه الى اخره، وهن لسه دولتهم ما قامت في نفوسهم. انا بدي اطلع برا شوي اطلع حاجة نعم يا الله.